Meu serei. Para mim, raiva. Para o meu churai. Para a jada me de meus rás. Para a Yazid ibn Abdullah ibn Usama ibn al-Haj. Ana bi Bakr. Ibn Hajim. Nam wa Sa'asad. عندك يا شيئوني فقوم أحمد أبو بكر بن حجم ما اسمه هادي محمد الله عارف وما اسمه والده الله عارف عيس عندك محمد اسمه والده محمد وما اسمه هادي أبو بكر رسمي ها انا قلت لك انا اسمه مش مهدي مش مهدي محمد ابو محمد ها ولا بس محمد اسمه ابي ابو بكر وما اسمه ابي بكر محمد صحيح لا الاول اسمه الولد اسمه عبد الله نعم الولد اسمه عبد الله وماذا و أبو بكر معروف بكنيته بل الظاهر أن نسمع أو أن كنيته اسمه هذا وأبوه اسمه محمد بن عمرو بن حجم نعم عن عمرو يعني بنت عبد الرحمن ويا غريبة له نعم الأنصارية المدنية طيب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه في من أسماء الله الغفير وصفة إثبات صفة المحبة نعم وعندي سؤال من صاحبه فليقل أنا نعم سبب هذا الحديث عندما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك قال وعليكم فقالت عائشة عليكم السلام واللعنة وغضب الله عليه فقال إن الله رفقني حضوره ما شاء الله أحسنت جزاك الله خير تستطيع يا أخي تكفر عليه ألا يلعب إن شاء الله ها؟ نحاول إن شاء الله لا تكفر كثير أنت المشروط تكون هو ما يبغى يكفر نعم هكذا يا أخي عبد الحميد ربك تكفر أخاك عثمان أو لا بالصحيح ها قال رحمه الله وشاشا فلا يجيبن الا المشهود قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ وتعاشى ناشد الله امرا لا يعرف ما اسمها فيه ان يرفع يده عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه بس المطلوب الذي لا يعلم أباه فليرفع يده نعم من هو كلكم تعرفون أباه ولو سألته شاشا قال ها ان شاء الله كلكم تعرفون. والا لقد سمعتم الكلام في درس مضى. قال حدثنا ابي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن حجاج نعم عندك يا عبد العزيز لا تلقن والا بعثت انتبه نعم. قال حدها عن المقدام وهو ابن شريح بن هانع انا ابي وهو شريح بن هانع نعم شريح تابعي وهانع صحابي هكذا يا اخوان عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شان. نعم يا اخوان استعمال الرفق في موضعه استعمال الشده في موضعها نعم فلا ياخذن شخص دليلا من الادله وينسى بقيه الادله لا بد من الجمع بهذا وهذا نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذا من الذر وماذا يا إخواننا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هذا ماذا أي من استعمال الشدة في مواضعها فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فلا يؤخذ بدليل وتترك بقية الأدلة والله المستعان. جاهد الكفار والمنافقين أحسنت اغلب عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم في أي سورة يا أخي يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين ضم تحل وفي أي سورة أيضا يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين نعم قال لي ذكر أنا جاي ها ذكر أنا جاي عند التوبة صحيح نعم وفي التوبة قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هاني بهذا الإسناد وجد الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالذر ثم ذكر بمثله لا يمنع أن يكون للشيء سببان وهكذا الآية ممكن أن يكون لها سببان أكثر وكذلك الآيتان فأكثر فتنزل لسبب واحد ذكر هذا أصحاب أصول التفسير والله المستعان. سببين في نزول آية نعم بدا في سببان في نزول آية وماذا يعني مثل هلال بن أمية ونعم ومثل ماذا رويمر رويمر ونعم ففيه كما في مقدمات أصول التفسير وأظنني ذكرت في مقدمة سبب النزول أو في أثناء سبب النزول أنها قد تنزل الآية لسببين. نعم يا محمد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. نعم في شأن ماريا وفي شأن أكل العسل خير إن شاء الله. ذكرت أمثلة في سورة البقرة مرت أكثر من آية. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب أبو قيثامة جميعا عن ابن هدية وإسماعيل. قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن هدية قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن ابن المهلب. نعم يا اخوان مختلف في اسمه عن عمران بن حصين صحابي ابن صحابي كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى تركت السلام عليه فلما ترك الكي عادت وسلمت عليه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أشفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فغجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد وهل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يصحبه ملعون؟ هذا هو الظاهر لأنه هو القائل إني بشر أغضب كما يغضبون اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون فمن سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. فرحمه الله تعالى سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وابو الربيع عندك يا أيها الربع يده عندك سلام من داود من العتفي الزهراني صحيح وهناك ابو الربيع ماذا سليمان بن داود الجشتيني والمهدي ايضا قال حدثنا حماد وهو ابن زيد فعلى هذا اذا رايت الربيع سليمان بن داود قال اتت الزهراني عن حماد فحماد هو ابن زيد وحدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى قال اتاتل فلا يجيبن الا المشهور انت لذلك تقوم محمد بن عبد الله ابن شيرويه ما كنيته؟ سؤال هذا البالي ها؟ ما كان البالي هذا السؤال هذا يا أخي أنت ما اشترطت اشترط مرة أخرى طيب؟ عندك أبو بكر صحيح نعم صواب ابو المهلب هناك اخر ما سمعت يقول ابو المهلب صواب ابو المهلب ابو المهلب احسنت فاذا جزاك الله خيرا صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا الثقفي أين أخونا عبد الله الفقيه العديني فليقل الثقفي من هو أنا من هو أسألك نعم ما اسمه ما اسمه يا أخي عبد الله خيرا وأين عبد الله الإدريسي ما هو موجود نعم يا عبد الرحمن قم عبد الله بن عبد الإنسان ها عبد الله بن عبد الإنسان أحسن ده صحيح قال رحمه الله تعالى كلاهما أي حماد بن زيد والثقفي كلاهما عن أيوب فمن هو الذي اختلط منهما الثقفي أم حماد بن زيد الثقفي نعم ولم يضر اختلاطه قال عن أيوب بإسناد إسماعيل نحو حديثه إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء الظاهر بين السواد والبياض وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة بقي قولان ضدك فقم أين الحديث هذا فكم حديدا ضرانا الآن ها من صحابيه نعم عمران بن نصير نعم ما هو الحديث يا أخوانا أن امرأة من الأنصار وانظر حتى يسمعك إخوانك أن امرأة من الأنصار لعنت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة طيب ولا تصحبنا ملونة نعم سليمان بن داود الاشبيلي هو المالي من هذا هو هنا في التقريب ابو قضية المصري ابن اخي للجين لا هذا الذي العتكي هو الذي يروي عن محمد بن زيد لا هذا العتكي ها انت قلت المهري اخر والجين اخر من انت قلت المهري اخر غير العتكي وأيضا ثالث الاشتين أحسنت هو صحيح والثالث الحران الشاركوني أبو أيوب لكن اسمه سليمان بن داود أبو أيوب سليمان بن داود الحراني فين ترجمته ماذا أين ترجمته أين ترجمته الظاهر هذا كله من رجال مسلم موجود عندنا البغدادي الخُتَّلي ها؟ في التقريب أبو الربيع الخُتَّلي البغدادي ما بيتحضرني يلا يا سامي كلهم أعرف أنهم الثلاثة من رجال مسلم بسم الله الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجحداري قال خويل بن حسين من المتكلم انت خير من الشباب ونعم زبير بن حسين موجود في الكتاب جزاك الله خير قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع ابو معاويه وشاشه فلا يجيبن إلا المشهور قال حددنا التيمين لا يجيبن إلا المشهور وهو من ذوي الكنى أنت أهل لذلك سليمان بن طرخان بارك الله فيك أحضرمينا أنت يا أخي تلقمين طيب بارك الله فيك سليمان بن طرخان ما شاء الله ما شاء الله عن ابي عثمان عن نادي ما شاء الله خطيب الجمعه هذه الجمعه اخوكم عادل العيزري باذن الله تعالى جزاكم الله خيرا نعم عن ابي برزه ما اسمه ابي برزه يا اخانا عادل عادل ما اسمه ابي برزه ها هو اسلمي لا اسلمي ذاك بارك الله فيك بريدة بن حصين الاسلمي هو على اسلمي ها طيب ما اسمه اسمه غريب نعم اسمه عبيد غريب قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها قال حل أقوام من زجر الإبل اللهم العنها قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنة فعلى هذا يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره أن تصحبه ناقة عليها لعنة. نعم. وغيره الأولى هو تركها ولا يجب لا حتى الضارر في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو للبعد. نعم. وعندي سؤال، من صاحبه يا أخانا صالح بن قائد؟ فاقوم إذا قال شخص للأبعد لعنه الله، ما معنى لعنه الله؟ طرده الله من رحمته. ها؟ طرده الله من رحمته. وماذا؟ وماذا يا صالح؟ صالح ما عنده إلا هذا. حسين بن محمد، وحسين بن محمد ما عنده إلا ما قال. إعلان. دعوني مع آل دماج. شروه عدى الله عنا. آه؟ عدى الله عنا. أبعدها الله عنا. عندك يا أخانا عبد الله. ما الله ما قال. عندك يا أحمد. قال كأنه يسبه. مجرد السب يعني هذا وهذا معناها الضرب عن رحمة الله ومعناها السب. صحيح. وليس السب كالضرب عن رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: هل زيادة دليل على أن النبي لم يعذرها بجهلها؟ لم أيش؟ لم يعذرها بجهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمر وابن سليمان حا، وحدثني عبيد الله بن سعيد أبو قدامة الشرحسي ليشكري، قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. يحيى بن سعيد من يحيى؟ أنصاري. ها؟ أنصاري. أخوكم يقول يحيى عندك؟ قطان. قطان هو الأنصاري؟ الأنصاري؟ القطان عندك؟ عندك يا أخي؟ قال أخواك القطان. يحيى بن سعيد. ها؟ أظنه القطان. تظنه القطان عندك؟ بلا شك ولا ريب. بلا شك ولا ريب يا شبانين. في شك عندك؟ ها؟ بلا شك ولا ريب. صحيح. بلا شك ولا ريب. الله قال رحمه الله: جميعا عن سليمان التيمي في هذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر. نعم. لا أين الله لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله، أو كما قال. خير إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. فقم. بارك الله فيك. قال حدثنا قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الآيلي. كم هارون؟ من مشايخ مسلم. اجلس. قوم. هارون بن معروف. هارون بن معروف. هارون بن عبد الله. وهارون بن عبد الله. وهذا الثاني. ما حال هارون بن معروف؟ الله. اي الثلاثة ارجع؟ هذا. ما تقول هارون بن معروف معروف؟ خيرا ان شاء الله. نعم. ثلاثة ارجحهم هذا احسن. قال حدثنا ابن واهب عبد الله بن واهب ابو محمد نعم نشر مذهب مالك بمصر رحمه الله تعالى. يا ليت المذاهب ما انتشرت ولا هناك شافعين ولا ماذا ولا مالكين نعم ولا حنبلين ولا حنفين. أفيكم أحد ينكر هذا فليقل لو صرحت الليلة في مجادلته كلها. نعم فيكم أحد يقول أنا حياك الله يا أخنا عبد الهادي بلادي حياك الله وصيني نعم محمد إبراهيم. لا محمد إبراهيم. لا الذي بعده من بلدكم. طيب حياه الله شابه. نعم يا أخواننا فمن يقول أنا ويدافع عن المذاهب فليقم. أنا ما مدافع لكن عندي سؤال. يعني العلماء الذين كثير يعني كل منهم وهم جهابذة وأهل سنة مثل ابن تيمية وابن كثير يذكرون يعني أحد الشافعي وهذا حنبلي، فكيف الجواب عليهم؟ أن ابن تيمية فقيل له كيف تقول إنك لست بحنبلي وأنت تأخذ من هذه المدرسة التي تدرس فيها كراية أي كأنه مرتبا تأخذ مرتبا نعم وهي للحنابلة، فقال آخذه باعتبار أنني أعرف مذهب الحنابلة. ثم بعد ذلك كان كثير منهم لم ينبه، هذا أمر آخر مضطر إلى أن يتظاهر بمذهب من أجل أن لا يعتدي عليه الآخرون. ابن كثير رحمه الله تعالى أوذي بسبب اتباع الكتاب والسنة، فأراد أن يغالطهم، قال ما تؤذونني إلا لأنني أشعري. والذين يؤذونهم أشعرية قالوا والله لو كنت شعرا من قدمك إلى قمة رأسك ما صدقناك أنت من أتباع ابن تيمية. هذا كلام صحيح من أتباع ابن تيمية نعم. وبعد هذا الشخص الذي لا يلتزم بمذهب ربما يكفر. أنا كنت أقرأ في فوات الوفيات أو في غيرها وترجم لشخص ظاهري يكاد المترجم له أن يكفر لأنه ظاهري. وماذا حصل لأبي محمد بن حزم؟ وماذا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وماذا حصل لابن القيم؟ وماذا حصل للخطيب؟ نعم ماذا؟ وماذا حصل لماذا لصاحب الاعتصام ولابن بطة؟ نعم ما هو الذي حصل لهم بسبب أنهم لم يلتزموا بمذهب؟ أذوا أذى لا يتحملون ولا يطيقون، حتى قال قائلهم في الكلام أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو من الصاوي بحاشيته على الجلالين. قال كفرقة وهابية خرجت تعيش في الحجاز قطع الله دابرها. وقال أيضا في الكلام على قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، بعد أن ذكر قول ابن عباس أن له أن يستثني ولو إلى سنة. قال هذا قبل أن تأسس المذاهب، أما بعد أن أسست المذاهب فهي أشمل ولا يجوز الخروج عنها لظاهر آية أو حديث، والأخذ بظاهر آية أو حديث أصل من أصول الكفر. نعم، وصاحب دليل الفالحين قال في الكلام على قوله نعم أني تارك فيكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال هذا قبل أن تؤسس المذاهب، وأما بعد أن أسست المذاهب فهي أشمل، فهي أشمل. فماذا يا إخواننا؟ ثم بعد ذلك أسألك، الحجة هو فعل أهل العلم أم الكتاب والسنة؟ نعم، وهل المتعصبة ضيعوا الناس وأوجدوا الفرقة بين المسلمين والإحن والخصومات؟ والله المستعان. ما مذهبك يا أخي أحمد؟ أحمد مطري أحمد عمشي ها؟ ها؟ أنتي ما مذهبك يا أخي؟ ها؟ مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ الكتاب والسنة. ها؟ الكتاب والسنة. زيد حاجة وإلا أحلته إلى شخص آخر. على فهم من عندك ومن عند الجيران، من ها هنا ومن ها هنا. خير صحيح، على فهم السلف الصالح. كان من قبل يجب أسمع على الصواب. ها؟ كان من قبل أسمع وأنا صغير يقولون يا بلا مذهب. نعم، هذه ثبت يعتبر كبيرة عندهم من الكبائر. نعم، ما عندهم مذهب يقولون نعم. وكنت أسمع عند أن جئت من أرض الحرمين وخالفت فقط، ولا ما أعرف شيئا بوضع اليد اليمنى على اليسرى. قال قائلهم من بدل دينه فاقتلوه، ما أسهل البدل عندهم. والله المستعان. الرواية التي عن ابن عباس مرسلة. التي هي استبناء. الرواية مرسلة ولم تثبت بحال من الأحوال. أخوكم يقول الرواية عن ابن عباس مرسلة التي هي الاستثناء ولو إلى سنة ولم تثبت بحال من الأحوال. نعم عندك. من هو الطاوي؟ الظاهر أنه مصري لا أذكر اسمه، له حاشية مطبوعة على تفسير الجلالين، كما أن الجمل له حاشية مطبوعة على تفسير الجلالين، والجمل أشعرين شافعين، والصاوين أشعرين شافعين صوفي أيضا. نعم. يقول على اختلاف صحة هذا الأذان، فالمراد يعني أنه يجب الاستثناء إلى سنة لأمر الله عز وجل، ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. يقول كل واحد يتكلم بكلمة مأمور بعدها أن يقول إن شاء الله، فإذا نسي يجوز له ولو بعد. لا بأس، إذا قال إن شاء الله فله يعني وقت في اليوم أو نصف يوم أو كذا أو لحظات يعني. أما بالاستمرار إلى سنة، كان فيه امرأتان عالما من العلماء دخل إلى بلدة، فإذا امرأتان أي نعم تقولان أخطأ ابن عباس، فإن الله يقول لداود فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، وكان يريد أن يبقى في تلك البلدة يعلمه. فقال ابناء أن هذا كلام النساء أو كلام فران، ما أذكر، أو كلام فران. ف والسلام قام لي في هذه البلدة وانتقل إلى بلدة أخرى. قال أيوب. ها؟ بدل داود أيوب. ماذا؟ قولي أيوب. ها؟ قولي أيوب فخذ يدك الله. آه لكن أهي رسال التي تجادلنا في هذا أم هو فران؟ أنت قلت داود. ها؟ أنت قلت داود وهو أيوب. أي هو أيوب أحسنتم داود وهو أيوب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الواحد قال أخبرني سليمان وهو ابن هلال ابن بلال التيمي مدني عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لحانا. ما حال هذا الحديث بهذا السند يا أبا عبد الله؟ حسن الحديث حسن أين العلاء بن عبد الرحمن صحيح. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثني خالد بن مخلد القطواني عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. ما شاء الله يا شيخ. محمد بن جعفر ها محمد بن جعفر وابن أبي كثير محمد بن جعفر بن أبي كثير لأن هذا مدني وهذا مدني. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد الهروي أبو محمد الصدوق. نعم الهروي أبو محمد الصدوق. عند سويد بن سعيد. ها عندك كل ما يقول ما عندي شيء. عندك يا أخي أحمد ها صدوق شرحين عندك هو الذي تكلم في شعبة في الحالة يعني ها في الحالة أما أن تأتوا بعبارة تقريب كما هي وإلا تذكرون حالة. عندك أبحث في الجماعين والراجح أنه ضعيف. إيش عبارة التقريب؟ ولا تجلس ولا تذكر لي أقوال آخرين. قم يا أبا عبيدة. تأكل غيره. قم يا أبا عبيدة. جلس يا محمد. لا تذكر أقوال العلماء فيه. ها؟ قال أبو زرعة قلنا ليحيى بن معين إن سويد بن سعد يحدث عن أبي عواد عن أبي الرجال عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في ديننا برأيه فاقتلوه فقال ينبغي أن يقتل سويد فليقتل. وقال ايضا لو ان لي صلاة وروحة لغدر سويدة. وقيل المسلم ماذا رويت عن سويد فقال انني صحيفة حفص الميتة. انت تدري يا ابراهيم لماذا قلت لك اشكت تصفرت يا ابني هذا التقريب لا تاخذ عبارة هذا التقريب يا اخوان لا تاخذ عبارة يعني يعني تحدث منها شيء يعني ان انت تاخذ العبارة في التقريب وتذكرها كما هي. بسم الله بارك الله فيكم. نعم سويد بن سعيد نعم صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول من ماذا؟ من قدماء العاشرة. انتهى. إذا نقسم عبارة التقريب هو ذكر صدوق سيء الحفظ لا تنقل صدوق وتترك سيء الحفظ صدوق لين لا تأخذ صدوقا وتترك لين وتترك لينا ماذا يعني هكذا أيضا صدوق يهم صدوق يخطئ تنقل العبارة كما هي الله المستعان. تفضل يا صاحب التقرير. ايش تقول؟ نعم. ابو سعيد الليبي. ها؟ ابو سعيد الليبي. يريد هذا سعيد الليبي. ذهب دعوة. ذهب دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني، قال هو من صنعاء اليمن أم من صنعاء الشام؟ إنه من صنعاء الشام. قال عن زيد بن عن ماذا؟ حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم العدوي، كنيته أبو محمد. وماذا يا أخوان؟ أبو عبد الله وأبو أسامة. أبو عبد الله وأبو أسامة. طيب. أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء. نعم، عبد الملك بن مروان هل هو من رجال مسلم أم لا؟ ها؟ من المتكلم؟ آه. ونعم، وأنت تقول لا. عبد الملك بن مروان من رجال مسلم أم لا؟ ليس من رجال مسلم. وهو أهل لأن يروى عنه أم ليس أهل لأن يروى عنه؟ ليس أهل لأن يروى عنه. طيب، انتهينا من هذا. ليس من رجال مسلم حتى لا يقال إن مسلما يروي للظالم بعث إلى أم الدرداء. طيب، بماذا؟ بأنجاد بأنجاد من عنده. فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادما فكأنه أفضى عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، والظاهر في يوم القيامة، ولا شهداء إلا تقبل شهادتهم يوم القيامة. ماذا ترى الولد هذا وجه ما أفرط في الله؟ يلا وجهه يا خلي القبلة. ها؟ قالوا صلى ستر حال. ها؟ ستر حال. وجهه إلى القبلة. يوجه على الحارس ربع. وسنضربه إذا لم توجه. كذلك أيضا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وهي الصغرى توفي أبو الدرداء وهي أيضا صغيرة، فخطبها معاوية فأبت أن تتزوج بماذا؟ بمعاوية، وقالت إنها تحب أن تكون زوجة أبي الدرداء في الجنة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو غسان المسمعي نعم مالك بن من عبد الواحد وأبو غسان المهدي ماذا ها وأبو غسان العنبري ماذا يحيى بن كثير يحيى بن كثير نعم وأبو غسان آخر نعم محمد بن مطرف قال رحمه الله تعالى وعاصم بن الناظر التيمين قالوا حدثنا معتمر بن سليمان عاصم بن النضر لا أعرف عنه شيئا قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق صنعاني كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل حديث بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة ما شاء الله ما شاء الله ها ماذا ها صدوق عاصم بن نضر كم عندك من عاصم بن نضر بس هذا لا غير ها ما في غيره واحد طيب أقصد لا يكون فيه غيره وغيره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد اختلفوا فيه والذي يظهر لي أن حديثه لا يرتقي للحسن لكن أبا داود يقول إنه أعلم الناس بحديث زيد بن أسلم نعم وماذا فهل يصح حديثه عن زيد بن أسلم الذي يظهر ما عسى أن يحسن بالده عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مش أم الدرداء يا أخي يا أحمد مش أم الدرداء في صبي يجب أن تعرفها وجوبا ما هو يعني إذا يعني يثاب الذي ما يعرفها لا يعقب الذي ما يعرفها ذكر خيرة لا أم الحسن خيرة نعم ها المسرع الصغرى الصغرى هجيمة بن سحيق هجيمة بن سحيق هجيمة أو نعيمة هجيمة هجيمة هجيمة طيب ما أدري يا رسول الله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر أنا مسترجع أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني البجاعي عن البجاري مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم أي نعم أبو حازم ماذا يا أخوان سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ما شاء الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله المستعان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قبله لا لا يا أخي من انتهينا من هذا. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عرفناه بتلميذه، وأما شيخه فقد روى عنه الجريران عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى سلم صبيح تراجعت قبل أن تأتي أحبك لا تراجع إن شاء الله تبوى أحسن عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي أبو عائشة عن عائشة قال دخل علي رسول دخل على رسول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذلك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال وما علمت ما شرفت عليه ربي؟ قلت واللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وبعد هذا فيه الرد على الصوفية الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نور، وهو يقول إنما أنا بشر. لقد جاءكم أو الآية نعم إنما أقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأيضا ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسيت فذكروني؟ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فهو بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله اصطفاه لرسالته. ما شاء الله كان. هذا الحديث متفق عليه في حديث أبي هريرة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وأبو كريب محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حا. وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. كلاهما أي أبو معاوية وعيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وكان بحديث عيسى وقال بحديث عيسى نعم فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. ما شاء الله ما شاء الله. حديث أبي هريرة الأخير متفق عليه. حديث أبي هريرة هو المتفق عليه. هو المتفق عليه؟ الثاني حديث أبي هريرة هو المتفق عليه. يا شيخ تفضل. ايش مقصود عائشة؟ ما هو مقصود عائشة؟ الأفضل من الخليجة. من أصاب من الخير شيئا ما أصابه ما أصابه هذان. لعلها تشير إلى الحديث لعنته أو سببته فجعلها عليه رحمة. وننظر إن شاء الله ماذا قال النووي. ما ذكر شيئا. أعرف أن معنى في حياة طريق أخرى ما أصاب أحد من الشر ما أصاب هذين الرجلين. هذا الذي أعرف معنى في ماذا في روايات أخرى. نعم. حديث عمر إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة أي إذا لم يكن أهلا لذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ولعن الواشمة والمستوشمة. نعم. وماذا يا أخواننا؟ فهنا كثير من الناس لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن أهلا للعنة فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم وهو نعم اللهم من سببته لعنته فاجعلها عليهم رحمة عليه رحمة. وأما إذا كان أهلا فلا ما نستطيع أن نقول والله المستعان. وفيه أن الشخص إذا تكلم بكلام في حال غضب لا يقبل منه غضب شديد لا يقبل منه هذا الكلام ولا يجرح فيه بسبب الغضب الذي قد حصل له. كما قال الصنعاني أن كلام الإمام مالك صادر عن غضب. نعم. وماذا الذي قال في محمد بن إسحاق انظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره. عندك يا أيها النعسان ما منت نعسان لكن أخاف من واحد ينعس ولا شيء. عندك كم حديث قرأ الآن؟ ها؟ بس لوك محمد من أين؟ القطن القطن عارف القطن. ها طيب أخوكم يقول صاحب القطن أننا قرأنا حديثين. نعم توافقه يا إبراهيم أم تخالفه؟ نعم موافق. توافقه؟ من صحابي الحديثين؟ أبو هريرة وعائشة. أبو هريرة وعائشة؟ خلاص أعطيك التوافق. ما خفت أن تكون واهما؟ ما خفت؟ طيب. ما شاء الله ولا حديثان يدوران على الأعمش. نعم تسأل الرواية المقيدة للذي ليس أهلا لها لحديث أنا. طيب ها ونبي فائدة اللي متعدد فيه ها الذي يقرأ الحمد لله يعني لو يقرأ الحمد حتى نفهم جميع ماذا يريد من فقرة ايه الذي يقرأ الحمد لله ها في الحاجة لو يقرأ الحمد لله هو أصوات ها ترفع صوتك لا يحرق ها إنه نريد صيدا. طيب أولى رضي الله عنها من أطار من الخير إلى آخره. قال الطبري هذا الكلام من السهل الممتنع. ها؟ هذا الكلام إيش؟ من السهل الممتنع. من السهل الممتنع. من السهل الممتنع. ومعناه أن هذين الرجلين ما أصابا منك خيرا وأن غيرهما قد أصابا. لكن في تنزيله على هذا المعنى صعوبة ويتضح من معرفة الإعراب أمن أمن موصوله السدى وأصاب صلتها وخبره محذوف والتقدير الذي أصاب منك شيئا من الخير فائز وأما الرجلان فلم يصيبا انتهى. خيرا إن شاء الله. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا القشيري في آخر الصفحة حدثنا ابن نمير. نعم من المتكلم؟ قلت عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد كيف أخبر إخوانك بهذا؟ قم فأخبر إخوانك بهذا يا إبراهيم. إخوانك بالذي قلت ما تقوم خير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ما شاء الله كان. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حد أبو من يا أخوان؟ أبو هشام. قال رحمه الله حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن أبي طلحة. اسمه أبي سفيان. طلحة بن نافع. خير إن شاء الله غلط بدر الله ما شاء الله. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع. نعم والأعمش قيل إنه ما سمع من أبي سفيان إلا حديث يسيرة وأبو سفيان قيل لم يسمع من جابر إلا أربعة حديث وقال البخاري يريح أي ليس بشيء هذا الكلام. لماذا؟ لأنه قال كان جاره بمكة فسمع منه. فماذا يقدم قول؟ ها؟ فماذا؟ يقول كان جاره بمكة فسمع منه. ومع هذا فإذا صبى هذا التحديد قبل لأنه يعملوا قدرة 30 حديثا أو نحو ذلك. رجعوا ترجمة من تهذيب التهذيب. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نعم بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثه غير أن بحديث عيسى نعم جعل واجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. كم حديث قرأنا إبراهيم؟ هذا. إبراهيم كم حديث قرأنا؟ أنا ها؟ من صحابي؟ نعم وماذا؟ وما هو الحديث؟ اللهم من سببته أو لعنته فجاه عليه رحمة. طيب الراوي له عن جابر طلحة بن نافع عن طلحة بن نافع ها نسيته عندك لا مش صحيح. ها تفضل من العلل ها من شاء علم بن رجب أبو سفيان طلحة بن نافع قال شعبة بن عيينة روايته عن جابر إنما هي صحيحة ومزادها أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه وروي عن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري وقال ابن المديني قال معلى الرازي عن يحيى بن أبي زائدة قال سمعت يزيد الدهلاني قال لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث وذكر الترمذي في غلله عن البخاري قال كان يزيد أبو خالد الدهلاني يقول أبو سفيان لم يسمع عن جابر إلا أربعة أشياء ثم قال البخاري وما يدري أو ما يرضى أن رأسا برأس حتى يقول مثل هذا. يشير البخاري إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي فكيف يتكلم في غيره. وأثبت البخاري وسمع أبي سفيان من جابر وقال في تاريخه قال لنا مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جاورت جابرا بمكة 6 أشهر قال وقال علي سمعت عبد الرحمن قال لي هشيم عن أبي العلاء قال لي أبو سفيان كنت أحفظ وكان سليمان يشكري يكتب يعني عن جابر وخرج مسلم الحديث أبي سفيان عن جابر وخرج البخاري نحوه. طيب الله يعافيك. رقم الصفحة يقولون يا أخانا كم رقم الصفحة؟ 385 يكون على هذا من قبل عن عنته له هذا من قبل عن عنته نعم عن هذا عن جارك عن عنة أبي سفيان نعم لكن الشيخ هل وصل بالتدليس وصل بالتدليس بارس انظروا يا أخوان هل وصل بالتدليس أبو نعم ثالثة بسم الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحجاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة وهذا كما قلنا إذا كان غير مستحق أما إذا كان مستحقا فلا والله المستعان هل يفهم منه أن الشخص إذا ظلم شخصا لغيبة أو نحوها أو شد هل يدعو له؟ لا بأس نعم. قال حدثني سليمان ابن معبد قال حدثنا نعم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال أو جلدته قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هي أصلها جلده الأولى نعم أو جلده أو جلده جلده جلدته جلده بدون تاء بدون تاء جلدتهم نعم وهي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه